وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. النقطة الثالثة في أن الرفع ظاهري أو واقعي، ذكرنا فيما سبق أن الاستدلال بحديث الرفع يتوقف على إرادة الرفع الظاهر منه، والآن نريد أن نبحث عن المستفاد منه، فهل يستفاد منه أن الرفع واقعي حتى لا ينتفع به أو ظاهري حتى ينتفع به؟ قد يقال بكونه دالا على الرفع الواقعي، وذلك لبيانين: الأول ما يخطر للذهن من التمسك بوحدة السياق، حيث إنه لو رجعنا إلى الفقرات الأخرى لرأينا أن الرفع فيها واقعي، فالرفع في حق الناس والمخطئ والمضطر واقعي، فمن نسى وشرب الخمر لا حرمة في حقه واقعا، لا أنه حرام عليه واقعا غايته لا يجب عليه الاحتياط أو لا يستحق العقوبة، بل لا حرمة رأسا لاستحالة ثبوت التكليف في حق الناس أو لا أقل معنى له ولغو. وهكذا المضطر لشرب القمر أو المخطئ لا حرمة في حقه واقعا، وما دام الرفع في بقية الفقرات واقعي واقعيا يلزم أن يكون واقعيا أيضا في فقرة ما لا يعلمون، وإلا لزم التفكيك في السياق الواحد. وممن أشار إلى هذا البيان وتمسك به لإثبات أن الرفع فيما لا يعلمون واقعي، بعض الأعلام في منتقى الفصول ونحن كنا نتخيل في الأزمنة السابقة أن كون الرفع ظاهريا في فقرة ما لا يعلمون هو من القضايا البديهية والواضحة والتي لا يحتمل أن يتفوه أحد بخلافها، ولكننا بعد ذلك اطلعنا على وجود المخالفين وهو من أشرنا إليه، ولم يذكر سوى هذا المقدار، وهو أن الرفع واقعي لوحدة السياق. سلمكم الله سلام طويلا ما تعد هذا المقدار. هذا البيان الأول. البيان الثاني إن ظاهر الرفع في نفسه وبقطع النظر عن السياق كونه واقعيا لأن إرادة الرفع الظاهري تحتاج إلى بذل عناية، باعتبار انه اما باعتبار انه بعدما كان معنى الرفع الظاهري هو رفع وجود الاحتياط فلا بد لو كان هو المقصود في الحديث من تقدير جملة كلمة محذوفة أي رفع وجوب الاحتياط من ناحية ما لا يعلم هكذا لا بد من إعمال المؤونة أو تعمل بشكل آخر وهو تطعيم نفس الرفع بالظاهرية بأن يجعل له فرد ثاني عناية كما يجعل للأسد فرد آخر ادعاء وهو الرجل الشجاع فيدعى أنه شنو أسد أنه أسد وبعدما كان الأسد ذا فرد واحد يطير بالإدعاء ذا فرد ثاني كذلك الحال في الرفع فبعد كونه منحصرا بفرد واحد يدعى وجود فرد ثاني له وهو رفع الحكم ببعض مراتبه أي بمرتبة وجوب الاحتياط فقد لم كان له فرد واحد وهو ماذا؟ رفع الحكم من الأساس وبشكل كلي وبعد إعمال العناية يحدث له فرد ثاني وهو رفع الحكم ببعض مراتبه ومن ناحية وجوب الاحتياط وبالجملة أطلت الحديث وبالجملة ظاهر الرفع كونه واقعيا وإرادة الرفع الظاهري تحتاج إلى إعمال العناية إما بالتقدير أو بادعاء فرد ثاني للرفع. الرفع اليافع لا لا فائدة فقط الله. هذا الرفع اليافع مثال فقط من الأساس لا فائدة فقط الله. أي لا أي فنقول هنا أنا ماذا؟ مقصود الفرد الثاني طبيعي ليش؟ لوحده. وحده هي طبيعة أيها الأخوة الأعزاء. حينما نقول على أنه نوجد فرد ثاني يعني نقول المقصود هذا الفرد الثاني فقط من دون الفرد الأول ما له ولا ما له معنى. جيد. وحيث إن إحمال العناية أمر مخالف للظاهر فيتعين إرادة شنو الرفع الواضحي حيث لا يحتاج إلى عناية. هذان أيها الأخوة بيانان لإثبات كون الرفع واقعيا. هذا وفيه وبالإمكان أن يقال بأنه بعد استحالة إرادة الرفع الواقعي يتعين إرادة الرفع الظاهري. هذا الجواب طبيعي هذا الجواب حتى وإن لزم شنو كمل تفكيك السياق الواحد أو إحمال العناية بأحد شكلين والوجه استحالة إرادة الرفع الواقعي هو أولا إن لازم الرفع الواقعي اختصاص الأحكام واقعا بالعالم وعدم ثبوتها في حق الجاهل وهو باطل جزما. ما ادري اذا واحد يريد يقول الان انا اقول نهار لسه واحد يقول ليه هذا يسمونه دعم ابنائي احنا لا هذا طب هو نفس فتجاه بعد هذا صاحب منطق الاصول هكذا يقول صحيح هو فاضل المقصود هو كله نورد عليهم ماذا هو هذا الشيء هذا ما يسموه خلاف مبنائي على اي حساب خلاف مبنائي نسميه خلاف مبنائي وان كان يوجد بعض الاخوة في هذا العصر ايضا يدعي هذا الشيء حسب ما نقل لي البعض لكن انا استدل على بطلان هذا المعنى على بطلان ماذا كون الرفع واقعي وبالتالي في الحقيقة يعني بطلان اختصاص الأحكام بالعالمين بهذين الوجهين. أولا إن لازم الاختصاص إن لازم الرفع الواقعي اختصاص الأحكام واقعا بالعالمين وهو باطل لا لأجل تواتر الأخبار اشتراك الأحكام. كما ادعى الشيخ الرسائل وغيره حتى يقال بأن تواتر غير ثابت، بل ولا يوجد خبر واحد يدل على الاشتراك. وإنما نستند في إثبات الاشتراك إلى وضوح المطلب، فإن لازم عدم الاشتراك عدم وجود تعلم الأحكام. وهل يلتزم أحد بذلك؟ كما وأن لازمه عدم استحقاق الجاهل المقصر للعقوبة. وهل يلتزم بذلك؟ كما ويلزم عدم إمكان وجوب الاحتياط في حق الجاهل. فأنا مثلا جاهل ولا أعلم بأن الدعاء عند الهلال واجب أو لا، ولا إشكال في أن الاحتياط بالإتيان ممكن وشنو حسن، ولا يتأمل في ذلك أحد. والحال أنه بناء على الاختصاص يلزم عدم المعنى للاحتياط. إذ أجزم أنه لا حكم ولا وجوب في حقي، أجزم 100% وجوب ما موجود. وبعد الجزم بانتفاء الوجوب ما معنى حسن الاحتياط؟ فإن الاحتياط حسن لو كان هناك حكم في حقي شنو الجهل. فأنا الجاهل أحتمل ثبوت وجود في حقي فيحكم الاحتياط. أما بعد عدم ثبوت وجود في حقي فلا معنى للاحتياط وحسنه. إذن مسألة اشتراك الأحكام ينبغي أن تكون كالشمس في رابعة النهار، وإلا لزمت هذه المحاذير ونحوها. هذا البيان الأول. البيان الثاني لإثبات شنو اشتراك الأحكام. وجه ثاني إن الرفع إذا كان واقعيا بحيث لا حكم في حق الجاهل فنفهم هل الحكم بمرتبته الإنشائية والفعلية معا مرفوع في حق الجاهل أو أن الأحكام على مستوى الإنشاء ثابتة في حق الجاهل وإنما المرفوع هو فعليتها أو هذا احتمال ثالث أن الأحكام ثابتة في حق الجاهل وإنما المرفوع تنجزها أي شنو استحقاق العقوبة تنجز عن استحقاق العقوبة فالحكم ثابت واقعا إلا أنه لا عقوبة عليه ما دام الشخص جاهل إذا احتمالات في الرفع الواقعي ثلاثة وكلها باطلة أما الأول وهو أن الحكم من أساسه مرفوع عن الجاهل فلأن لازمه توقف ثبوت حكم الإنشاء على العلم بالحكم الإنشائي فقبل أن أعلم بالحكم الإنشائي لا حكم إنشائي وإنما يتولد بعلمي فيصير العلم مولدا للمعلوم وليس كاشفا عنه على المعلوم وهذا ما لا يمكن أن يصدق به المكلف فإن كل عاقل يرى أن دور علمه دور كاشف دون الموجب بهذا البيان نتمسك لإبطال الشق الأول ولا نتمسك بمحذور الدور أي أن لانتهاء الوقت نرجو إلى غد إن شاء الله اللهم صل على محمد وآل محمد.